أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة إنما تكون عنده بالعلم وبالإيمان ولا تكون بسوى ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تحتاج من الإنسان أن يتعلم ليعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الأشياء التوحيد، معرفته لربه سبحانه وتعالى، ومعرفة حق الله جل وعلا عليه، ومعرفته جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أشرف العلوم، معرفة الخالق جل وعلا، ومعرفة ما له من حق على عباده، ومعرفة صفات جلاله ونعوت ذاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا عز وجل يذكر نبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم الذي ما خلق الناس إلا من أجله، ولا أرسلت الرسل إلا بسببه. لماذا هذه المقدمة؟ لأن هذا الأمر لا بد منه، وأمر عظيم وكبير، ولا يصلح أن الإنسان يهتم الاهتمام الكبير بالحديث ويترك الاهتمام بالتوحيد. علم الحديث، كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. المنهجية في طلب علم الحديث، طالب العلم ينبغي له أن ينتبه إلى هذا الأمر. المنهجية، كيف يجمع طرق الحديث، كيف يتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، وما هي الأسباب التي تقدح في صحة الحديث، وهكذا. المنهجية، عندما يكثر من القراءة في هذا الجانب، علم الحديث يؤدي به إلى أن يتعلم هذا العلم ويفهم هذا العلم، كيف توصل مثلا إلى تصحيح هذا الحديث، أو توصل إلى تضعيف هذا الحديث، أو إلى تعليل هذا الحديث، وهكذا. صدى التقوى بالرياض تقدم المنهجية في طلب علم الحديث لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة عبر هذا اللقاء الدوري إن شاء الله تعالى في موقع علي بن المديني عبر شبكة الإنترنت، وسيكون لقاء هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. ونرحب بالشيخ عبد الله في هذا اللقاء، وسوف نطرح عليه السؤال الأول، وهو ما يكثر الحديث عنه من خلال طلاب العلم وغيرهم، وهو قضية المنهجية في طلب علم الحديث. ولا شك أن كثيرا ما يسأل كثير من الأخوة عن هذا السؤال، وخاصة المنهجية في طلب علم الحديث من حيث الصناعة الحديثية في الكتب المقترحة لطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي، وكيفية مثلا التعامل مع الحديث النبوي من حيث التصحيح والتضعيف. فلعل الشيخ عبد الله يوضح هذا السؤال حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يخفى فضل العلم وما جاء من الآيات والأحاديث في فضل العلم عموما، ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. فأمر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه عز وجل أن يزداد علما، وكما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الرفعة إنما تكون عنده بالعلم وبالإيمان ولا تكون بسوى ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة إنما يكون من طريق العلم، وذلك أن العمل لا يقبل إلا أن يكون هذا العمل موافقا لما أنزله الله جل وعلا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، مع إخلاص العامل لله جل وعلا في عمله هذا، فعندئذ يكون هذا العمل مقبولا. وحتى يكون العمل موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا يحتاج من العامل إلى أن يتعلم هذا العمل حتى يكون هذا العمل موافقا لما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عطاء عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام لغفران الذنوب أن يتوضأ الإنسان، وأن يكون هذا الوضوء موافقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن يصلي ركعتين يقبل في هاتين ركعتين على ربه سبحانه وتعالى، فعندئذ تغفر له الذنوب وتحط عنه الخطايا. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر عليه الصلاة والسلام أمته أن يصلوا كما كان يصلي هو عليه الصلاة والسلام. وعندما حج عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهكذا في سائر الأعمال لا بد أن تكون موافقة لما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الأعمال مقبولة. ولذلك قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا لا بد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والإخلاص مع هذه المتابعة حتى تكون هذه الأعمال مقبولة، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تحتاج من الإنسان أن يتعلم وأن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس الأشياء التي على الإنسان أن يتعلمها هو معرفته لربه سبحانه وتعالى، ومعرفة حق الله جل وعلا عليه، وذلك بالإخلاص إليه وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ومعرفته جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا العلم هو أشرف العلوم، وهو معرفة الخالق جل وعلا، ومعرفة ما له من حق على عباده سبحانه وتعالى، ومعرفة صفات جلاله ونعوت ذاته جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمر ربنا جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما هو معلوم ليست هي أول ما نزل، بل سبقها من السور والآيات الشيء الكثير، لأن هذه الآية آية مدنية، لأن هذه الآية في سورة مدنية وهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا عز وجل يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، الذي ما خلق الناس إلا من أجله، ولا أرسلت الرسل إلا بسببه، ولا يدخل الإنسان الجنة حتى يتحقق به ويأتي به. فإذا على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وأن يوليه اهتمامه الكبير، وأن يقدمه على كل شيء. ولذلك ربنا عز وجل عندما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام أمرهم أن يأمروا الناس بذلك، أمرهم أن يأمروا الناس بتوحيد الله جل وعلا وبإفراده بالعبادة، وبأن ينتهوا ويبتعدوا عن الشرك به عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن قال له: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. فأمر عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أمره أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إليه، يدعوهم إلى توحيد الله، وإلى شهادة لا إله إلا الله، وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم بعد ذلك يتدرج معهم في باقي أركان الإسلام وأمور الإيمان. وهذه الأركان إذا لم تنبني على عقيدة صحيحة وإيمان مستقيم، وإلا فإن هذه الأعمال سوف تكون مردودة وتكون غير صحيحة وفاسدة. ولذلك قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبين جل وعلا أن هناك من عمل، ومع ذلك جعل ربنا عز وجل هذا العمل من قبل هؤلاء الناس هباء منثورا، لأن هذا العمل لم يكن مبنيا على عقيدة صحيحة ولا إيمان مستقيم، فأصبحت هذه الأعمال أعمال فاسدة وباطلة. إذن لا بد على المسلم أن يولي هذا الجانب الأمر الكبير والاهتمام العظيم، كما أمر الله عز وجل بذلك. ومن تحقيق ذلك أنه عليه أن يعرف التوحيد، وأن يعرف ما يضاد التوحيد ألا وهو الشرك. فعندما الإنسان يعرف ذلك ويعمل بذلك فلعله يكون متحققا بالتوحيد. وقد حذر ربنا عز وجل عباده من الوقوع بما ينافي التوحيد ألا وهو الشرك بالله، بل حذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ذلك، فقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فبين جل وعلا أن من أشرك بالله أن عمله سوف يكون حابطا، وأن هذا يستوي فيه كل الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو وقعوا في ذلك، وقد عاذهم الله جل وعلا من ذلك وعصمهم سبحانه وتعالى من ذلك. فأوحى إليهم ذلك سبحانه وتعالى تحذيرا لهم ولغيرهم، مع أن ربنا جل وعلا قد عصمهم من الوقوع في الشرك و قد عصمهم من الوقوع في الشرك وفي ولكن في هذا تحذير لعباده سبحانه وتعالى أن يقعوا في الشرك. نعم، أنا قدمت بهذه المقدمة لأن هذا الأمر كما تقدم أمر لا بد منه وأمر عظيم وكبير، وأن الأعمال مبنية على هذا الأمر، وأن العلوم قبل ذلك أيضا مبنية على العلم بذلك. فلا يصلح أن الإنسان يبدأ بالحديث ويترك التوحيد، ولا يصلح أن الإنسان يهتم الاهتمام الكبير بالحديث ويترك الاهتمام بالتوحيد. فلا بد من الاهتمام أولا بالعقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك ما يتفرع على هذا من أقوال ومن أعمال. نعم، فيما يتعلق بهذا السؤال الذي طرح قبل قليل وهو المنهجية في طلب علم الحديث، فأقول لا شك أن علم الحديث من أشرف العلوم، وعلم الحديث كما هو معلوم هو كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. هذا هو تعريف الحديث، كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات. نعم، والإنسان لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما تحدث به عليه الصلاة والسلام ونطق به مما أوحاه إليه ربه جل وعلا. فلا شك أن الدين إنما هو من الكتاب والسنة النبوية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يدعو الناس إلى عبادة الله ويبين لهم تفسير كلام الله جل وعلا، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا عز وجل بين أن السنة النبوية تفسر ما جاء في القرآن الكريم. فالدين إنما هو ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، فأقول أن علم الحديث لا شك أنه أشرف، لا شك أنه من أشرف العلوم، وهو بعد القرآن الكريم. نعم، وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بمتن الحديث من حيث معرفة فقه الحديث وما دل عليه هذا الحديث، والقسم الآخر هو ما يتعلق بالصناعة الحديثية، وهو فيما يتعلق بالإسناد من حيث صحة هذا الحديث، وذلك بمعرفة رجاله ومعرفة باقي شروط الصحة التي تشترط في الخبر حتى يصح إلى آخره. فعلم الحديث ينقسم إلى هذين القسمين، ولا شك أن المتن هو الغاية، وأن الإسناد إنما هو وسيلة لهذه الغاية، الإسناد وسيلة لهذه الغاية. فعلم الحديث يتكون من هذين الأمرين: فيما يتعلق بالمتن وفيما يتعلق بالإسناد. نعم، أما ما يتعلق بالمتن فلا شك أنه ينبغي على المسلم أن يقرأ في كتب الحديث حتى يتعلم ويعرف أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف دينه ويقتدي بعد ذلك برسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فينبغي على المسلم أن يجعل له ورد كما يجعل له وردا في القرآن الكريم، يجعل له ورد في القرآن الكريم، ويجعل له أيضا ورد في السنة النبوية، فيقرأ في كلام الله جل وعلا وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا يقرأ ويتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفسر ويشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري، ثم بعد ذلك صحيح مسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما. فينبغي للمسلم أن يقرأ في صحيح البخاري ويقرأ أيضا في صحيح مسلم، وبعد ذلك إذا أمكنه أن يقرأ في كتب السنن بعد الصحيحين، في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا، أو يقرأ في الكتب التي جمعت الأحاديث سواء كانت من البخاري ومسلم أو كانت من السنن أو كانت من المسانيد وهكذا، مثل جامع الأصول أو مثل رياض الصالحين أو مثل مجمع الزوائد وغير ذلك من كتب الحديث. لكن ينبغي له أن يبدأ بالكتب الصحيحة أو التي هي أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، والأولى كما تقدم أن يقرأ في صحيح البخاري ثم يقرأ في صحيح مسلم وهكذا. وإن قرأ في صحيح مسلم ثم في البخاري أو جمع بينهما فكل هذا حسن، وهذا ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو أن يقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يلاحظ على بعض طلبة العلم أنه يقرأ في كتب أخرى، قد تكون هذه الكتب يكتب فيها الأحاديث الضعيفة والأحاديث غير الصحيحة ويترك ما هو أصح منها كما تقدم من صحيح البخاري ومسلم. فالأولى به أن يقرأ في صحيح البخاري ثم في مسلم وهكذا، يتدوج ويكثر من النظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق في الصناعة الحديثية والمقصود بذلك علم أصول الحديث ومعرفة الصحيح من السقيم، فأقول هذه أيضا كما هو معلوم لها كتب ألفت في بيان هذه الأمور وفي بيان هذه الأشياء، والكتب لا شك هذه والكتب عفوا في هذا المجال وفي هذا الباب كثيرة جدا، ويكفي الإنسان من هذه الكتب بعض هذه الكتب، وهذا البعض قد يغني عن غيره من الكتب. إذا أمكن الإنسان أن يطلع على أكبر عدد من الكتب التي ألفت في هذا المجال فهذا حسن وطيب، لكن لا شك أن هذا يصعب وقد يفوت عليه أشياء أهم وأكبر. وأيضا أن هذه الكتب بعضها قد يغني عن البعض الآخر، الكتب التي ألفت في المصطلح كما تقدم كتب كثيرة وبعضها قد يغني عن البعض الآخر. وقبل أن أذكر بعض هذه الكتب أقول أن ينبغي للشخص الذي يريد أن يتعلم علم أصول الحديث ينبغي له أن يقرأ في شيئين، الأمر الأول فيما يتعلق بالناحية النظرية، والأمر الثاني فيما يتعلق بالناحية العملية. والناحية النظرية هي التي تقدم ذكر بعض ما يتعلق بها، وهي فيما يتعلق بكتب المصطلح التي ألفت في ذلك. نعم. وأما ما يتعلق بالناحية العملية فالمقصود بها كتب التخريج وكتب التعليل، فهذا هو المقصود بها. وإذا جمع الإنسان ما بين الناحية النظرية وما بين الناحية العملية بإذن الله سوف يستفيد فائدة كبيرة، وراح يقرب عليه هذا الأمر ألا وهو تعلم علم أصول الحديث. وأحد هذين الأمرين يكمل الآخر، وإذا اقتصر الإنسان على أحدهما قد يقع في خلل أو قد يفوته شيء ينبغي معرفته. فينبغي إذن الجمع ما بين هذين الأمرين، وهو فيما يتعلق بالناحية النظرية وفيما يتعلق أيضا بالناحية العملية. نعم. أما ما يتعلق بالناحية النظرية فكما ذكرت الكتب التي تتحدث عن قواعد فن المصطلح، والتي من خلال معرفة هذه القواعد يعرف الصحيح من الضعيف. نعم، وهذه الناحية ممكن أن تقسم قسمين. القسم الأول هو الكتب التي ألفت استقلالا أو مع كتب أخرى تتحدث عن هذه القضية وهذه المسألة، والناحية الأخرى أو القسم الثاني هو ما تناثر من كلام لأهل العلم في كتب العلل وكتب التخريج وكتب الجرح والتعديل وما شبه ذلك، فلهم كلام كثير في مثل هذه، لهم كلام كثير في بيان هذه القضايا متناثر في مثل هذه الكتب. وأحيانا يفوت الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث، يفوت هذه الكتب بعض كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذا المجال. لا شك أن الإنسان يفوتها الشيء الكثير والكبير. نعم، ولا يحيط بهذا الشيء إلا من خلق العباد سبحانه وتعالى، خلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم، فأما ما يتعلق بالكتب التي ألفت في هذا المجال فكما ذكرت هذه الكتب كتب كثيرة، لكن قد يغني من هذه الكتب بعضها عن البعض الآخر، فلعلي أذكر بعض هذه الكتب. فأقول من أول هذه الكتب كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، فهذا الكتاب كتاب قيم جدا ويعتبر من أول الكتب التي صنفت في هذا المجال. طبعا هناك كتب عديدة سبقت هذا الكتاب، لكن هذه الكتب قد تتحدث عن بعض القضايا وبعض المسائل وما شابه ذلك، لكن كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم أوسع من غيره في هذا المجال. طبعا لأبي محمد الرامهرمزي له كتاب اسمه المحدث الفاصل كما هو معلوم، وهو قبل الحاكم، ولكن كتاب الحاكم أكثر فائدة. فأقول يحسن الاطلاع على كتاب الحاكم، وإذا طبعا ينبغي في كل ما ذكرته القضاء على أهل العلم والدراسة على أهل العلم، سواء كان فيما يتعلق كما ذكرت فيما سبق بالاطلاع على كتب الحديث من صحيح البخاري ومسلم، فينبغي دراسته على أهل العلم، وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ قراءة ذاتية فيجمع ما بين هذين الأمرين. نعم، فأقول أو نرجع إلى ما كنا نحن بصدده، فكتاب معرفة علوم الحديث الحاكم من الكتب القيمة والنفيسة، وأيضا كتاب الكفاية للخطيب البغدادي أيضا كتاب قيم ونفيس، وبعد ذلك مقدمة ابن الصلاح أيضا، وشرح العلل الصغير، شرح العلل الصغير للترمذي، والشارح هو أبو الفرج بن رجب، وكذلك أيضا كتاب نخبة الفكر لابن حجر، والموقظة للذهبي، والنكت لابن حجر على ابن الصلاح. فهذه الكتب تغني عن غيرها من الكتب التي ألفت في المصطلح. وترتيب هذه الكتب من حيث البداية، أنا ذكرت هذه الكتب من حيث التسلسل الزمني، وطبعا ما ذكرت يعني ذكرت هذه الكتب من حيث التسلسل الزمني، هذا فيما يتعلق بكتاب الحاكم ثم بكتاب الخطيب ثم بكتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. نعم، ثم بعد كتاب الموقد للذهبي، هذا من حيث التسلسل الزمني، ثم بعد شرح العلل لابن رجب، ثم بعد ذلك النخبة، نخبة الفكر لابن حجر والنكت لابن حجر على ابن الصلاح، هذا من حيث التسلسل الزمني. نعم، لكن من حيث البداية يستحسن أن تكون البداية بنخبة الفكر أو بالموقظة للذهبي، نخبة الفكر أو بالموقظة للذهبي، لأن هذين الكتابين مختصرين، فيستحسن الابتداء بالأسهل والأيسر، ثم بعد ذلك يصعد الشخص إلى ما هو أكثر أو إلى ما هو أكبر وأصعب. نعم، فإذا بدأ بالموقظة وكما ذكرت ينبغي أن يقرأها على أهل العلم، ونخبة الفكر أيضا يقرأ على أهل العلم، وأيضا يطالع الشروح سواء التي ألفت أو التي سدلت لمن قام بشرح مثل هذه الكتب. نعم، ثم بعد ذلك في القراءة في شرح العلل لابن رجب، شرح علل الترمذي لابن رجب، فهذا الكتاب كتاب نفيس جدا وكتاب قيم جدا، وهو شامل وجامع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية، وقلت أنه شامل للناحية النظرية والعملية لأن صاحبه وهو ابن رجب يكثر من ذكر الأمثلة، يكثر من ذكر الأمثلة، وأيضا يكثر من ذكر القواعد والضوابط التي تتعلق بهذا الفن من فنون العلم. ولذلك أوصى بعض أهل العلم بهذا الكتاب ونبه على أهمية هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس جدا. نعم، وبعد ذلك النكت لابن حجر على ابن الصلاح. نعم، وكذلك أيضا كتاب معرفة علوم الحديث والكفاية بعد ذلك. نعم، فهذا ما يتعلق بالناحية النظرية، إذا أتقن ما في هذه الكتب وفهم ما في هذه الكتب فإنه سوف يكون قد اطلع أو تعلم الشيء الكثير فيما يتعلق بهذا الفن وبهذا العلم. وهذه الكتب كما ذكرت تغني عن باقي الكتب التي ألفت في المصطلح، تغني عن باقي الكتب التي ألفت في المصطلح. وإذا أمكن للشخص أن يطلع أكثر وأكثر لا شك هذا شيء طيب وحسن. نعم، وأما ما يتعلق بالقسم الآخر من الجانب النظري وهو كما ذكرت لأهل العلم كلام متناثر في كتب العلل وكتب الرجال والتخريج، لهم كلام متناثر فيما يتعلق بأصول هذا العلم، فأيضا يحسن الاطلاع على مثل هذا الكلام والاستفادة من هذا الكلام. نعم، فعندما الإنسان يقرأ في كتب التخريج وكتب العلل وكتب الرجال يجد أن أهل العلم ذكروا بعض الضوابط والقواعد التي تتعلق بهذا الفن وما شبه ذلك، فأقول أيضا ينبغي الانتباه إلى مثل هذا، وهذا يكون بالقراءة لكتب المتقدمين بالذات التي تبين المنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. نعم، وأما ما يتعلق بالناحية العملية فكما تقدم المقصود بالناحية العملية هي كتب التخريج وكتب العلل وكتب أيضا الرجال، هذا المقصود بالناحية العملية، فلا بد من الربط ما بين الناحية النظرية والناحية العملية حتى يفهم ما يقرأ ويطبق ما يعلم، فيتمكن حتى يؤدي به هذا إلى التمكن في هذا المجال. نعم، فيما يتعلق بالناحية العملية كما ذكرت ينبغي له أن يبدأ في كتب التخريج. فعندنا مثلا تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، نصب الغاية للزيلعي، تلخيص الحبير لابن حجر، وغيرها من كتب التخريج. وهذه الكتب الثلاثة هي من أهم كتب التخريج. فيستحسن لطالب العلم أن يقرأ في هذه الكتب وأن يتم هذه الكتب قراءة. والفائدة من ذلك هو أن هذه الكتب تبين كيفية جمع طرق الحديث والكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتعليلا. فعندما يقرأ في هذه الكتب يبدأ يتعلم كيف جمع طرق الحديث وكيف الكلام عليها ومعرفة العلة التي تكون في الحديث ومعرفة سبب الضعف وهكذا. فهذه الكتب عندما تذكر الحديث وتذكر من أخرجه ثم تذكر كلام الحفاظ عليه، فهنا طالب العلم ينبغي له أن ينتبه إلى هذا الأمر. فينبغي له أن ينتبه كيف يجمع طرق الحديث، وينبغي له أن ينتبه كيف يتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، وما هي الأسباب التي تقدح في صحة الحديث وهكذا. فعندما يكثر من القراءة في هذا الجانب، هذا يؤدي به إلى أن يتعلم هذا العلم ويفهم هذا العلم. نعم، وكما ذكرت ينبغي له أن ينتبه إلى كيف توصلوا مثلا إلى تصحيح هذا الحديث، أو توصلوا إلى تضعيف هذا الحديث، أو إلى تعليل هذا الحديث وهكذا. فلا يكون هم معرفة النتيجة فقط. يعني يلاحظ أن الشخص عندما يقرأ مثلا في كتاب ما تجد قد يهتم بمعرفة النتيجة فقط، لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن يعرف كيف التوصل إلى هذه النتيجة، حتى هو يحاكي هذه الطريقة فبعد ذلك يصل إلى النتيجة التي وصل غيره إليها. فلا يكون قصدا معرفة ماذا قال فقط، صحيح ماذا قال فلان من أهل العلم، إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. لا، ينبغي معرفة كيف توصلنا إلى معرفة صحة هذا الحديث، أو إلى معرفة ضعف هذا الحديث، أو إلى تعليل هذا الحديث وهكذا. وما هي الكتب التي نجمع طرق هذا الحديث من خلالها، وما هي أيضا الكتب التي نجمع كلام الحفاظ منها على الأحاديث. يعني هناك من لا يعرف كيف يجمع كلام الحفاظ على الأحاديث، فأيضا هذه الكتب تعلمه ذلك. ولذلك يلاحظ أن بعض الناس مثلا عندما يتكلم على حديث ينقل بعض كلام أهل العلم على هذا الحديث، وقد يكون هؤلاء من المعاصرين من أهل العلم أو من المتأخرين، ويترك كلام من تقدم وسبق من الأئمة، وذلك لعدم معرفته بكيفية التوصل إلى جمع كلام هؤلاء الحفاظ، وما هي الكتب التي تنقل كلام هؤلاء الحفاظ. فأقول أيضا ينبغي الاهتمام بذلك. فمثلا كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب الضعفاء للعقيلي، العقيلي يذكر فيه في كثير من المرات يذكر ضعف الحديث، يبين ضعف الحديث، أو تجد يقول لم يصح في الباب شيء، أو الرواية في هذا الباب فيها لين، أو جاءت حديث صحيحة في هذا الباب غير هذا الحديث الذي بين ضعفه وهكذا. فمثلا كتاب الضعفاء العقيلي فيه مادة كثيرة تتكلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، أو مثلا كتاب الكامل لابن عدي أيضا تجد فيه كلاما كثيرا لابن عدي، أو قبل ذلك مثلا السؤالات الموجهة ليحيى بن معين فتجد فيها أيضا تصحيحات أو تضعيفات ليحيى بن معين لكثير من الأحاديث، أو مثلا السؤالات والعلل المنقولة عن الإمام أحمد، مثل سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ففي نهاية هذا الكتاب بيّن الإمام أحمد أحاديث ضعيفة سأله عنها أبو داود، نعم، وأحاديث أيضا بيّن صحتها سأله، سأل أيضا أبو داود عنها، وهكذا، نعم. فأقول أيضا ينبغي الانتباه والاهتمام بمثل ذلك، نعم. فأقول إذا أكثر من القراءة في الكتب التي تقدم ذكرها، نعم، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالرجال أيضا ينبغي له فيما يتعلق بالرجال أن يهتم بأمرين: القواعد التي تتعلق بعلم الجرح والتعديل، والمقصود بهذه القواعد أنه يقع اختلاف في الراوي بين موثق لهذا الراوي وبين مضاعف لهذا الراوي، فلا بد من معرفة قواعد الجرح والتعديل حتى يعرف القول الراجح في هذا الراوي ويصار إلى هذا القول الراجح، نعم. والأمر الآخر هو يقرأ في كتب الرجال التي تذكر الرواة وتبين الراجح في هذا الراوي حتى يتعلم الشخص تطبيق القواعد النظرية على الناحية العملية، نعم. فمثلا في الرجال فيما يتعلق بالناحية النظرية القواعد، قواعد الجرح والتعديل، يعني توجد متناثرة في كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل وما شابه ذلك، وفي الحقيقة الكلام عن هذه القضية يحتاج إلى سؤال مستقل، ولعله يحصل هذا فيما بعد بمشيئة الله، فلعل نرجع الكلام عن هذه القضية إلى وقت آخر بمشيئة الله، لكن لا بأس أن يذكر بعض الشيء المتعلق بهذا. فمثلا مقدمة الجرح والتعديل للبادي فيها بعض القواعد التي تتعلق بهذا المجال، قواعد الترجيح ما بين الأقوال، أقوال الأئمة، وكذلك أيضا مثلا في مقدمة لسان الميزان أو في كتاب التنكيل للمعلمي أيضا فيها قواعد متعددة تتعلق بهذا الجانب، نعم. وهناك أيضا كتب أخرى، لكن كما ذكرت لعل هذا يكون فيما بعد بمشيئة الله، نعم. وأما الجانب الآخر وهو كما ذكرت الكتب التي تذكر راوي ثم تذكر من وثقه أو من ضعفه ثم تذكر راجع، مثل الميزان للذهبي، كتاب الميزان للذهبي كتاب نفيس في هذا المجال وقيم. وكما ذكرت ينبغي عند القراءة في هذا الكتاب ينبغي أن ينتبه إلى كيفية ترجيح الذهبي لأحد الأقوال التي قيلت في هذا الراوي، فينبغي معرفة لماذا رجح هذا القول على باقي الأقوال في هذا الراوي. فتجد الذهبي كثيرا ما يذكر الرواة، إما أن يذكر يسوق الكلام ويسكت، وإما أن يرجح ما بين العبارات والكلمات التي قيلت في هذا الراوي، وهذا كثيرا ما يفعله. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. فكتاب الميزان في هذا المجال كتاب قيم ونفيس في هذا الشيء، نعم. فأيضا هذا من الجانب العملي فيما يتعلق بهذا الأمر، نعم. ثم بعد ذلك في عندما يكتب من القراءة في كتب التخريج يتقدم أكثر فيقرأ في كتب العلل، ومن أحسن هذه الكتب أو من أيسرها وأسهلها ومن أحسنها كتاب التمييز لمسلم، لأن مسلم رحمه الله في هذا الكتاب بسط المعلومات التي ذكرها، وذلك أنه يذكر وذلك أنه قدم بمقدمة تتعلق بكيفية معرفة الخطأ والغلط في الحديث وضرب الأمثلة على هذا الشيء، ثم بعد ذلك ذكر الحديث وشرح، ذكر الحديث المعلولة وشرح كيفية تعليل هذه الأحاديث، فلذلك كتاب التمييز المسلم كتاب نفيس جدا في هذا الباب. نعم. ثم بعد ذلك كتاب العلل الكبير للترمذي أيضا كتاب قيم ونفيس. ثم بعد ذلك العلل الدارقطني وهو كتاب موسع جدا كما هو معلوم. فينبغي أيضا بعد ذلك بعد ما يقرأ في التمييز وبعد ما يقرأ في العلل الكبير بعد ذلك يقرأ في العلل في العلل الدارقطني. إذا تدوج في هذه الكتب الثلاث بالتمييز أولا ثم بالعلل الكبير بعد ذلك ثم بالعلل بعلل الدارقطني فهذا جيد. نعم. ثم بعد ذلك أيضا في علل ابن أبي حاتم وهكذا. لكن علل ابن أبي حاتم فيها صعوبة وذلك قد يصعب على القارئ أن يعرف المقصود من كلام أبي حاتم ولماذا هذا الحديث مثلا منكر ولماذا هذا باطل وما شابه ذلك فقد يصعب عليه. ولذلك ينبغي له أن يقرأ في الكتب التي تقدم ذكرها حتى بعد ذلك يفهم كلام أبو حاتم الرازي في هذا المجال. نعم. وأيضا العلل المنقولة عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة والحفاظ إذا قرأ كما تقدم بالكتب الثلاثة التي تقدم ذكرها وفهمها سوف بإذن الله يفهم الكتب الأخرى التي في هذا المجال. فهذا ما يتعلق بالناحية النظرية فيما يتعلق بالناحية العملية. فإذا أحاط بما تقدم وفهم ما تقدم وجمع ما بين الناحية النظرية والعملية فبإذن الله سوف يتمكن في هذا المجال. وبعد ذلك كلما الشخص قرأ وكلما تدارس مع غيره من أهل العلم كلما فهم هذا الفن وهذا العلم وتمكن فيه. وينبغي في كل أبواب العلم أن يهتم بكتب المتقدمين ولأئمة الماضيين. هذا في كل أبواب العلم سواء كان فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة أو كان فيما يتعلق بعلم أصول الحديث أو ما يتعلق بالفقه وهكذا. فينبغي له أن يهتم بكلام الأئمة المتقدمين والحفاظ الماضيين. وليس معنى هذا أنه لا يرجع إلى كلام المتأخرين هذا ليس بصحيح وإنما المقصود أن يهتم أكثر لأنه لا شك لا خلاف بين المسلمين أن من تقدم هم أعلم وهم أفضل ممن أتى من بعدهم. ولذلك أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات قدم بمقدمات ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها. عفوا الشاطبي في كتاب الموافقات ذكر عدة قواعد ومقدمات يستحسن لطالب العلم أن يطلع على مثل هذه المقدمات. وذكر من جملة ذلك هو الاهتمام بكتب المتقدمين. الاهتمام ذكر من جملة هذه القواعد والمقدمات هو الاهتمام بكلام الأئمة المتقدمين. ولم يزل أهل العلم ينبهون على هذا الأمر. نعم. ولعلي أقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق. شكر الله للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.